قال المصنف رحمه الله تعالى الأخبار، والمراد بالأخبار هنا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المراد في هذا الباب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الأخبار: تعريف الخبر، الخبر لغة نبأ، الخبر لغة النبأ الذي تحصل به الفائدة. الخبر من حيث اللغة هو النبأ الذي تحصل به الفائدة لصاحبه، هذا هو الخبر من حيث اللغة. الخبر من حيث اللغة هو النبأ الذي تحصل به الفائدة. من قولهم أرض خبار، من قولهم أرض خبار، وهي التي إذا طرقها الحافر أخرجت الغبار. من قولهم هذه أرض خبار، وهي التي إذا وطئها الحافر هكذا أخرجت الغبار. فالخبر ما كان مفيدا، وهو النبأ المفيد، ما هو النبأ المفيد، هذا من حيث اللغة. قال: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالمراد بالأخبار في هذا الموضع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد بالأخبار في هذا الموضع السنة النبوية. وقول المصنف والمراد به هنا إشارة إلى أن الخبر أعم مما أراده، إشارة إلى أن الخبر أعم مما أراده. فالخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته كما تقدم. وهذا يكون في كلام الناس وفي غير كلام الناس، ويذكر علماء البلاغة في كتاب المعاني من علوم البلاغة باب الأخبار الذي هو ضد الإنشاء. فقول المصنف والمراد به هنا إشارة إلى أنه في غير هذا الموضع هو أعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، يعني مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الأوامر أو النواهي أو العمومات أو المطلقات أو المجملات، مما هو من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، يعني في حكمه. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، يعني في حكمه، فكل نوع له حكمه. قال: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، الجبلة بمعنى الطبيعة والخلقة، الجبلة بمعنى الطبيعة والخلقة، قال: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني طبيعة الناس، يعني طبيعة الناس. قال: كالأكل والشرب والنوم، هذا يفعله كل الناس جبلة، يعني طبيعة، ما يحتاج إلى شيء حتى يكون يتصف به الإنسان، هذا يفعله الناس طبيعة. قال: فلا حكم له في ذاته، قال ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني الأمر الجبلي كالأكل والشرب قد يكون مأمورا به لسبب، أما لذاته فهو مباح. وإذا كان مأمورا به أو منهيا عنه لسبب فله حكم سبب. إذا كان مأمورا به أو منهيا عنه لسبب فإن له حكم سببه، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان محرما فهو حرام. فمثلا لو أن رجلا لم يأكل حتى قرب من الموت، فإن الأكل عليه في هذه الحالة واجب ليحيي نفسه. الأكل في هذه الحالة عليه واجب ليحيي نفسه. من لم يأكل أو يشرب حتى خاف على نفسه الموت فإنه يجب عليه وجوبا شرعيا إحياء نفسه بالأكل والشرب. هذا مثال ما تعلق بسبب. أما الأكل والشرب لذاته فهو مباح. الأكل والشرب لذاته فهو مباح. إذن النوع الأول ما فعله المقتضى الجبلة حكمه أنه مباح عند أكثر العلماء. حكمه أنه مباح عند أكثر العلماء. قال وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. فإذا انضافت إلى الأكل صفة أو هيئة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهل تكون من أفعال الجبلة أم تكون من غيره؟ المصنف رحمه الله يجعل هذا من أفعال الجبلة، والصحيح الراجح أن هذا يكون بحسب الصفة وأنه يرجع إلى القرائن، وأنه على أقل أحواله أنه من باب المندوبات. الصحيح أن هذا الأمر الجبل الذي انضافت إليه صفات كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال، هذا على أقل أحواله يتأثر بصفته فيكون على أقل الأحوال مندوبا، كما جزم بذلك الشوكاني في أساس البحور. قال الثاني ما فعله بحسب العادة. الذي في صنيع أهل العلم أنهم يجعلون العادة والجبلة في نوع واحد. الذي في صنيع بعض أهل جماعة من أهل العلم أنهم يجعلون العادة والجبلة في باب واحد، فيقولون بمقتضى الجبلة والعادة ويمثلون لهم معا، قال الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباحا في حد ذاته، يعني ما اعتاد الناس فعله. المراد هنا ما اعتاد الناس فعله، فما اعتاد الناس فعله يعتبر حكمه حكم الجبلي، فإنه مباح. قال وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، فحينئذ يكون حكمه حكم سببه. فمثلا لبس الحرير، الأصل في الألبسة الحل، لكن لما كان حريرا صار محرما بصفة الحرير، صار محرما بسبب صفة الحرير، مع أن الألبسة يلبس ما شاء، هذا مباح. قال رحمه الله تعالى الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، كما قال صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال وشدد على قوم كانوا يواصلون، وبين أنه ليس كهيئتهم، فهذا خاص به. فالوصال مكروه، الوصال لا يجوز، الوصال لا يجوز. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به لقوله إني لست كهيئتك، إني أبيت أطعم وأسقى، واختلفوا في تأويله. قال رحمه الله والنكاح بالهبة، ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال بالصوم والنكاح بالهبة، لقوله جل شأنه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. النكاح بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى بعدها خالصة لك من دون المؤمنين، فقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين نص في المسألة. قال رحمه الله ولا يحكم في الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية. فالأصل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأسى به فيه، ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، في قول أو فعل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. والتأسي به صلى الله عليه وسلم مندوب كما سيأتي. قال ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. والناس توسعت في دعوة الخصوصية، وصنفت في ذلك المصنفات ككتاب السيوطي وهو أعظمها الخصائص الكبرى، ولابن الملقن كتاب نهاية السور في خصائص الرسول، وفي الباب كتب أخرى. وأجمع كتاب في باب الخصائص كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، لكنه لا يتحرى الصحة. قال الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فيجب على الرسول البلاغ. قال تعالى إنما أنت منذر، وقال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير، وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فأمره بالتذكير سيتذكر من يخشى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله تعالى الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل، يعني فعله، إذن هذا واجب عليه. قال حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وفي المسألة خلاف، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. على أربعة أقوال، هذا الذي ذكره المصنف أحدهم، والثاني أنه واجب، والقول الثاني أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهو واجب علينا. قال به بعض الشافعية، فدلوا بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، استدلوا بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. والقول الثاني أنه للإباحة، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهو علينا مباح. وهذا القول نقله الرازي والسمعاني. وهو قول ضعيف، وهو قول ضعيف سيأتي بيان ضعف. القول الثالث التوقف، قاله بعض، قاله المعتزلة وبه قال أكثر الشافعية. القول الثالث التوقف وبه قال المعتزلة وأكثر الشافعية. القول الرابع الندب، وهو الذي ذكره المصنف وهو الراجح في هذه المسألة. القول الرابع الندب وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أصح الأقوال كما قال، وعليه المحققون من أهل العلم. فأما القول الأول ممن قال بالوجوب مستدلا بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فقد بينه قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات منها المستطاع، ومنها غير ذلك، ومنها الواجبات، ومنها المندوبات. وأما القول الثاني والثالث وهو الإباحة والتوقف فهذا من أفضل الأقوال. القول بالإباحة والتوقف لا معنى له، فإن موضع النزاع في مسألة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فكيف يكون تعبدا ونقول بالإباحة؟ والعبادات توقيفية، والعبادات أقل أحوالها أن تكون مندوبة. وكيف يقال بالتوقف في أمر قد جزمنا أنه تعبد؟ هذا خروج عن موضع النزاع. قد بينا أن هذا تعبد، فهل يكون تعبدا ولا ندري حكمه؟ فهذه الأقوال في غاية البطلان. وأقوى ما في المسألة القول بالوجوب والندب، والراجح القول بالندب، أن الفعل المجرد مندوب إلا بقرينة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. قال مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة حكمها الندبية والاستحباب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة حكمها الندبية والاستحباب. والقول بالوجوب فيها ضعيف، وأما القول بالتوقف أو الإباحة فباطل. قال رحمه الله تعالى ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. هذا عند من يصحح أحاديث تخليل اللحية، هذا عند من يصحح أحاديث تخليل اللحية، وإلا فأحاديث تخليل اللحية ضعيف، فيه عامر بن شريح بن شقيق، حديث تخليل اللحية ضعيف. ولم يثبت شيء في الباب كما قال أحمد والبخاري وابن المنذر وجماعة من أهل العلم. لم يثبت شيء في الباب. قال البخاري أصحها حديث عثمان، وحديث عثمان الذي فيه التخليل خارج الصحيحين، وفي الصحيحين حديث حمران عن عثمان وليس فيه التخليل فهو شاذ، كما قال ابن التركماني في الجوهر النقي. فالتخليل لم يثبت فيه حديث، سمية تخليل اللحية لم يثبت فيه حديث، لكن على ما ذكره المصنف يمثل به. قالوا مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته في الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا وتعبدا وجاء من فعله، فالأصل فيه أنه مندوب. قال الخامس: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، تقدم ذكر الأدلة. ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فما جاء من أحاديث إقامة الصلاة من التكبير والركوع والسجود وأذكار الركوع وأذكار السجود وصفة الركوع وصفة السجود، كلها بيان لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وبيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا أمر وهذا أمر، فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي جاء بيانه من الفعل، هذا قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان، هذا مجمل من القول، قول مجمل. كيف نصلي؟ جاء فعله صلى الله عليه وسلم أنه يكبر ثم يضع يمناه على يسراه إلى آخر ما جاء في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأبي هريرة وجماعة من الصحابة. قال رحمه الله تعالى: مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذه الأفعال حكمها الوجوب، لا سيما إذا داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بعدم الوجوب في تلك الأفعال إلا إذا تعارضت، لا يقال بعدم الوجوب في تلك الأفعال إلا إذا تعارضت. فلو جاءت على أكثر من هيئة بان لنا أن الأمر فيها واسع. فمن ذلك التجافي في السجود، من ذلك مثلا التجافي في السجود، فقد جاء في صحيح البخاري في حديث ابن بحينة، وبوب عليه البخاري باب ما جاء باب في مجافاة اليدين عن الضبعين في السجود أو بهذا المعنى. وفي صحيح مسلم، وذكر حديث ابن بحينة، وفي صحيح مسلم حديث ميمونة كان يجافي بين يديه عند السجود، وفي مسند الإمام أحمد حديث ابن عباس رضي الله عنه كان يجافي حتى لو مرت البهمة أو كما قال. فهذا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم المجافاة، فمثل هذا نقول بوجوبه كما قال الحافظ ابن حجر وجوب المجافاة. وكثير من الناس يتساهل فربما يضع يديه في الفريضة على فخذيه وركبتيه عند السجود تكاسلا، وهذا خلاف السنة بل خلاف الواجب الثابت من دوام فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه خلاف التجافي في السجود، ما نقل عنه. فمثل هذا كما يقول الحافظ في فتح الباري واجب فيما يظهر، إلا أنه روي حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وعند الترمذي قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول السجود فقال: استعينوا بالركب. فمثل هذا لو ثبت كما قال الحافظ ابن حجر، الحافظ يذهب إلى ثبوته، هذا الحديث لو ثبت لكان صارفا للوجوب، ويقال بأن التجافي سنة من السنن، فإن تعب الإنسان ف فجاز يجوز له أن يعتمد على ركبتيه وفخذيه في السجود كما يفعله كثير. لكن الحديث ضعيف, لكن الحديث ضعيف, فيرجع الأمر إلى وجوب التجاسل كما قال مالك وجمهور أهل العلم. الشاهد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تعارض فيها الأصل فيها الوجوب, إذا كانت بيانا لمجمل, إذا كانت بيانا لمجمل مثل أقيموا الصلاة, صلوا كما رأيتمني أصلي وهكذا. قال ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. فله أن يصليها في أي موضع من الحرم, فله أن يصليها حتى في خارج الحرم له ذلك, وليست من واجبات الطواف. مما يذكر في مثل هذا الموضع ما حكم الأفعال التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم, هل تصل إلى الوجوب؟ هكذا قال بعض المحققين من أهل العلم. الأفعال التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنه لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة, هل هذا يدل على الوجوب وأن الزيادة مذمومة؟ الجواب هكذا قال بعض المحققين من أهل العلم. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان عن فعلا, فإن كان أقر على فعل طاعة فهو مندوب كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. إذا كان الفعل الذي فعل طاعة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مندوب كما سيأتي. قال مثال إقراره على القول إقرار الجارية التي سألها أين الله, قالت في السماء, هذه العقيدة واجبة. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك, فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقرار الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام, إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي من كلام المصنف رحمه الله. إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.